بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثالثة في القبلة بكسر القاف في القبلة، والنظر في القبلة والمستقبل وما يجب له وأحكام الخلع. المقدمة الثالثة من مقدمات الصلاة في معرفة القبلة، كيف يمكن للمكلف أن يعرف سمت القبلة والاتجاه إلى القبلة في حال الصلاة. نحن ذكرنا في الدرس السابق أن الاستقبال إلى القبلة من شروط الصلاة، إذ لا يصح لكل مكلف أن يستدبر القبلة أو أن يصلي إلى جهة غير جهة القبلة، فلا بد على المسلم، لا بد على المكلف المستجمع لشرائط التكليف أو الصبي، لأنه يستحب له الصلاة، المتطوع بالصلاة أن يتوجه إلى القبلة. فما هي القبلة؟ حينما نقول القبلة، ما هي القبلة؟ القبلة هي الاتجاه، هي الجهة. لما نقول القبلة فما المقصود من القبلة؟ هل المقصود من القبلة جرم الكعبة، عين الكعبة، نفس الكعبة، أو المقصود من القبلة البيت، بيت الله، الكعبة يعني الحرم المكي أو المسجد، المسجد الحرام؟ وهل يفرق فيه بين من يكون داخل الكعبة وبين من يكون خارج الكعبة، بين من يكون داخل الحرم وبين من يكون خارج الحرم المكي، وبين من يكون خارج الحرم المكي قريبا من الحرم المكي أو بالنسبة إلى بلداننا الأخرى، بلاد المسلمين جميعا في أي مكان كان المكلف؟ فلا بد إذن، نحن ذكرنا لكم في الدرس السابق من خلال التمثيل، من خلال التشبيه، ما أدري إذا كان أعطيني في كتابة، أنا شبهت لكم من باب التشبيه حتى نعرف المقصود من الكعبة، من باب التشبيه الآن نذكر لكم هذا الآن، هذا جرم الكعبة، هذا عين الكعبة. الآن نحن بالنسبة إلينا قبلتنا إلى الجنوب، إلى جهة الجنوب، فبالنسبة إلى الداخل، داخل الحرم، من يكون المصلي داخل الحرم، داخل حرم مكة، داخل المسجد النبوي، داخل المسجد النبوي لما يريد أن يصلي، تارة يصلي وهو في أرض المسجد، في أرض المسجد إلى جهة، إلى أي جهة شاء يتوجه، سواء اتجه من هنا فهو متجه إلى الكعبة، وإن اتجه من هذا الجنب هو أيضا متجه إلى الكعبة، أو اتجه بهذا الاتجاه هو متجه إلى الكعبة، في أي جانب من هذه الجوانب الأربع هو متجه إلى الكعبة. طيب، الآن لو كان مصليا إلى فوق، فوق في المستوى العالي، لو كان الآن كما هو الواضح في بناء الكعبة، الكعبة والمسجد النبوي، المسجد المكي، المسجد الحرام، المسجد الحرام الآن له طبقات، طبقة فوق طبقة أخرى، هذه الطبقات الآن بعض الطبقات من ناحية المستوى أعلى من مستوى الكعبة من ناحية المكان، فإذا أراد أن يصلي المصلي إلى أي جهة يصلي، لا يمكنه أن يصلي بهذه الجهة بهذه الكيفية لأنه أعلى، بل يصلي إلى السمت، يصلي إلى الجهة، خلاص إلى هذا العمود، يعني هناك عمود مرتفع من الأرض من جرم الكعبة إلى السماء، فهو يتجه إلى هذه الجهة. طيب، هذا فيما سواء كان صلى جماعة أو فرادة، لكن إذا صلى جماعة، فيما إذا صلى جماعة، الآن بعض الجماعة مرة هكذا يصير جماعة يدور حول هكذا، الجماعة تصلي، يصلون الناس جماعة هكذا على شكل حلقة دار مدار المسجد، لكن لو فرضنا هناك خط مستقيم من الجماعة، لو فرضنا امتد خط مستقيم من الجماعة، صلى الناس جماعة بهذه الكيفية، وتطاول الخط بحيث خرج جانباه عن الكعبة. فهل يصدق بالنسبة إلى هؤلاء التوجه إلى الكعبة؟ لا شك أن هذا خارج عن الكعبة، هذا من هنا ومن هنا خارج عن الكعبة، بل الذي يصح توجهه إلى الكعبة هو من كان مواجها أو مسامتا لهذه الأضلاع، أو لما يكون في مقابل هذه الأضلاع فقط. أما ما خرج من الجانبين فصلاته باطلة. لماذا يحكم بصلاته ببطلان الصلاة؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو التوجه إلى الكعبة. هذا بالنسبة للداخل، هذا داخل الحرم داخل المسجد. طيب الذي يكون خارج المسجد كيف؟ أين قبلته؟ هنا أقوال فيه. الذي يكون خارج يعني خارج المسجد، يقول الفقهاء قبلته هي المسجد لا قبلته الكعبة، قبلته هي المسجد، فأينما اتجه المهم أنه يصيب المسجد. طيب هذا بالنسبة إلى من كان داخل الحرم المكي، هناك حرم هناك مسجد ثم حرم. الحرم أنا ذكرت لكم في الدروس السابقة، في إحدى الدروس السابقة، أن الحرم المكي هو عبارة عن الحدود الشرعية التي وضعها الشارع المقدس لمكة، لحدود مكة. حدود مكة ما يقارب 42 كيلومتر مربع في جميع الاتجاهات. طيب الآن بالنسبة إلى هؤلاء الذين هم داخل الحرم يتوجهون لمن؟ يتوجهون إلى المسجد. شوف، في داخل المسجد يتوجه إلى الكعبة، خارج المسجد يتوجه إلى المسجد، وهكذا من يكون داخل الحرم يتوجه إلى المسجد، من يكون خارج الحرم أين يتوجه؟ من يكون خارج الحرم يقول الفقهاء يتوجه إلى إلى إلى الحرم، إلى حرم مكة. هاي أحد الأقوال، إلى حرم مكة. ولهذا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه توجه إلى سمت الكعبة. السمت يعني الجهة، إلى جهة الكعبة، لا على نفس الجهة. لماذا لا على نفس الجهة؟ لأنه لو سحبنا الآن مكان المصلي، هنا في مكاننا نحن، الكعبة بعيدة عنا، بيننا وبين مكة مسافات بعيدة، نحن في مكاننا، أين نتوجه؟ نتوجه إلى جهة الجنوب. لو أخذنا من باب الفرض سحبنا خطوطا وهمية من الكعبة إلى مكاننا، وفرضنا خطا طوليا لخط الجماعة، معناه فقط كان الذين يتوجهون إلى جنب الكعبة صلاتهم صحيحة، وما زاد من الجانبين يكون صلاتهم ليست صحيحة. لهذا ماذا يشترط؟ يشترط في الاستقبال لا إصابة جرم الكعبة، وإنما إصابة الجهة، إصابة السمت الذي فيه الكعبة. إصابة السمت الذي فيه الكعبة، السمت أو الجهة، ما هو؟ هو جهة الجنوب. فأينما توجه الإنسان إلى جهة الجنوب، معنى في جهة الجنوب موجودة الكعبة، وهذا يكفي في صحة الصلاة. فهمتم الآن؟ هذا من يبقى بعض البلدان، بعض البلدان كيف تكون صلاتهم وما هي العلامات لهذه الصلوات. هناك كواكب مثل كوكب الجدي أو الجدي، الجدي هذه الجدي كوكب يخرج في القطب الشمالي، يدور على فلك 3 درجات. هذا بالنسبة إلى قبلة أواسط أهل العراق، أواسط أهل العراق الكوفة وما حولها، هؤلاء يجعلون الجدي خلف المنكب الأيمن في حال ارتفاعه وفي حال انخفاضه. غاية ارتفاع الجدي وغاية انخفاض الجدي يضعونه خلف المنكب الأيمن. لكن نحن ذكرنا علامة أبسط من هذه العلامة، باعتبار أن معظمنا لا يعرف ما هو الجدي وأن يخرج الجدي وما شابه. كوكب الجدي كوكب قطبي في القطب الشمالي، يدور على فلك 3 درجات، يجعله المصلي في أواسط العراق يجعله على منكبه الأيمن، على كتفه الأيمن هكذا فيتوجه، لأنه إلى الجنوب، فتكون قبلة العراق منحرفة إلى جهة اليسار عن الجنوب، طبعا منحرفة إلى جهة اليسار قليلا، يعني تتراوح ما بين 19 إلى 22 درجة، لأنه يقاس بالدرجات. الآن هذا بحث، بحث آخر إن شاء الله، حتى نصل إلى هذا البحث نتكلم حوله. على كل أحوال، الأول القبلة وهي الكعبة، وليست الكعبة، أولا القبلة من ناحية اللغة العربية هي الجهة، هي ما يستقبل، القبلة مأخوذ مما يستقبل، وما يستقبل هي الجهة وليست عين الكعبة، لكن الكعبة لمن كان في داخل المسجد، القبلة وهي الكعبة لمن كان في المسجد ليس لمن كان خارج المسجد، الكعبة لمن كان في المسجد، أي مسجد؟ المسجد، المسجد الحرام، والمسجد، شوف هذا الآن، الذين هم خارج المسجد من؟ أين قبلتهم؟ الذين هم خارج المسجد قبلتهم أين؟ ها؟ والمسجد قبلة لمن كان في الحرام. إذن الآن خارج، أنت خارج مرة داخل المسجد فتتوجه إلى الكعبة، ومرة خارج عن الكعبة عن المسجد فتتوجه لمن؟ تتوجه إلى المسجد، قبلة لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه، الحرم المكي قبلة لمن كان خارجا، وهذا الذي يعبر عنه، ذلك يعبر عنه في القرآن بقوله تعالى وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام يعني يقطنون في الحرم المكي، يسكنون في الحرم المكي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والحرم لمن خرج عنه. طبعا الدليل من القرآن الكريم حول التوجه إلى بيت الله، حول التوجه إلى الكعبة المشرفة، هو في قوله تعالى، طبعا هناك قرآن، هناك آيات، وهناك روايات أحاديث، القرآن الكريم دل وبن نص على وجوب التوجه إلى بيت الله الحرام، وذلك في قوله تعالى قل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. هذا هو القرآن، القرآن يدل بهذا النص على وجوب التوجه إلى الكعبة، وهي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج، يعني قبلة لمن خرج عنه خارج حدود الحرم المكي. على الأظهر، لماذا يقول على الأظهر؟ على الأظهر هناك جملة من الفقهاء يقولون الكعبة قبلة لمن شاهدها لا لمن كان داخل المسجد، الكعبة قبلة لمن شاهدها فقط، أما الذين لا يشاهدونها المسجد الحرام قبلة. فرق بين القولين، المسجد، فإذا القبلة هي الكعبة لمن شاهدها، هذا يشير بهذا لما يقول على الأظهر، يشير إلى هذه الأقوال، القبلة هي الكعبة لمن شاهدها، أما لمن لم يشاهدها من؟ ما هي قبلته؟ هي المسجد الحرام، القبلة المسجد الحرام لمن لم يشاهد، وذكرنا القول الأول القبلة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان خارجا عنه، والحرم لمن كان خارجا على الحرم، هو يشير على الأظهر إلى هذا القول لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه على الأظهر، وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية. من هنا يتضح لنا أن المقصود جهة القبلة، جهة الجنوب لا جرم الكعبة، البنية هي بناء الكعبة، المقصود به بناء الكعبة، البنية هي بناء الكعبة، ليس المقصود به البنية، وإنما المقصود به هي السمت، الجهة، جهة الكعبة لا البنية. فلو زالت البنية، طبعا هنا لما يقول فلو زالت البنية، لو زالت البنية معناه طبعا على سبيل الفرض، على سبيل التقدير. الآن لو رجعنا إلى الواقع التاريخي، الواقع التاريخي في بدل لم يسلط السيل، هناك في زمن ما قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله، قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت سيول نتيجة الأمطار، حدثت أمطار كثيرة وجرفت الكعبة، جرفت الكعبة، يعني ماذا جرفت الكعبة؟ يعني هدمت الكعبة، هذا واحد. فأزيلت الكعبة، إذا هذا من ناحية تاريخية السيل حدث، هناك ناحية تاريخية أخرى أنا أذكر، وهذا موجود في تاريخ المسلمين، في تاريخ المسلمين هناك حرب بين المسلمين حدثت في الصدر الأول، وفي التحديد في واقعة الحرة، وقبل واقعة الحرة، طبعا واقعة الحرة اللي هي بقيادة مسلم ابن عقبة الذي قاد جيش يزيد ابن معاوية، أبيحت المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام بدياليها، وافتضت 1000 بتر، وأنجب 1000 ولد لا يعرف من هو أبوه، أبيحت مدينة رسول الله في واقعة الحرة، وهذه مذكورة في التاريخ، سواء في تاريخ الطبري أو في تاريخ ابن الأثير أو في تاريخ اليعقوبي أو في تاريخ ابن كثير أو في تاريخ دمشق، ذكرت هذه الواقعة، ذكرها أرباب التاريخ. يزيد أباح المدينة، مدينة رسول الله 3 أيام بلياليها، أباح مدينة رسول الله لجيشه بقيادة مسلم ابن عقبة، يسمى مسرف ابن عقبة لشدة ما قتل من الصحابة، وقتل فيها ما يقارب 700 أو 700 صحابي، كلهم كانوا من حملة علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أباحها 3 أيام، ويقول المؤرخون حتى بالت الخيل ورافت على قبر رسول الله، هذا في زمن يزيد ابن معاوية، هذه السنة، طبعا السنة الأولى قتل الحسين، السنة الثانية السنة الثالثة هاي واقعة الحرة، واقعة الحرة، والسنة الثانية هجم على الكعبة، رماها بالمنجنيق وهدمها، هدم الكعبة. هذه هو 3 سنوات حكم، هذه سنين حكم، السنة الأولى قتل ريحانة رسول الله، السنة الثانية هدم الكعبة، السنة الثالثة واقعة الحرة، أباح المدينة 3 سنوات، هذا حكم. طيب، فنحن نتكلم يعني من باب أشياء بالشيء يذكر، نتكلم على سبيل الفرض، لو أزيلت البنية، بنية الكعبة على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل التقدير، على سبيل الفرض، لو فرضنا جاء سيل هدمت الكعبة بسبب من الأسباب، إذا أزيلت أين تتوجه؟ إلى أين تتوجه إذا أزيلت؟ لو زالت البنية وين تتوجه؟ صلي إلى الجهة، ليس بالضرورة أن يكون هناك جرم موجود، بنية موجودة أو بناء موجود، لا، تتوجه إلى الجهة، أحسن تصلي إلى نفس الجهة. فلو زالت البنية صلي إلى جهتها كما يصلي من هو أعلى موقفا منها، لو كان في مكان أعلى من الكعبة، لو فرضنا على الجبل، طبعا على الجبل أعلى منها، أو في الطبقة الثالثة من المسجد، مسجد الحرام، طبعا هو من ناحية الموقف أعلى منها، فكيف يصلي؟ يصلي إلى جهتها، هناك عمود إلى جهتها مرتفع إلى السماء. كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإن صلى في جوفها. طيب الآن في الكعبة في هناك باب أم لا؟ في باب داخل الكعبة أم لا؟ في باب موجود، الباب من ذهب موجود. أنتم تنظرون، الملك كل سنة قبل موسم الحج يفتح الباب ويذهب حتى يغسل الكعبة بماء الورد، يعني بعد أن يغسلها بالماء يطيبها بماء الورد يدخل إلى جوفها. جوفها هو غرفة مثل الغرفة، غرفة عادية ليس فيها شيء، غرفة عادية. طيب يصلي فيها، يصلي فيها، أين يتجه؟ أين يتجه؟ وهل يشترط في صلاته شيء أو لا؟ وهل يفرق بين صلاة النافلة وبين صلاة الفرض أم لا؟ طبعا فرق. إذا كان في صلاة نافلة صلاة تطوع أو ما يعبر عن هذا صلاة السنة، إذا صلى داخلها يصلي إلى جهة أي حائط شاء، إلى أي حائط من حيطانها، من الحيطان داخل الكعبة، إلى أي حائط، لكنه على كراهية في الفريضة، على كراهية. ونحن نعلم الكراهية هنا ليست بمعنى المبغوضية، وإنما الكراهية المصطلح عليها لدى الفقهاء اللي هي كل مكروه جائز بالنسبة إلى الفريضة يكره. لم يقول استقبل أي جدرانها شاء، هذا إذا صلى داخل الكعبة، في الجوف داخل الكعبة، أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة. ولو صلى على سطحها، الآن ارتفع وصلى أين؟ فوق على سطح، هذا كله على كبير. الآن ما ممكن واحد يصعد على السطح، ممكن إذا صعد. طبعا في أيام سليمان ابن عبد الملك أراد أن ينصب له مقصورة على سطحها وأن يشرب على ظهرها الخمر، هذا من خلفاء بني أمي سليمان ابن عبد الملك، لكن قبل أو الوليد ابن عبد الملك، لكن الله سبحانه وتعالى قبل أن ينصب على ظهرها أخذ عمره. وإن صلى في جوفها استقبل أي جدرانها شاء، حينئذ تصح الصلاة على كراهية في الفريضة. ولو صلى على، لما يقول على كراهية في الفريضة معناه لا يكره في النافلة، النافلة لا إشكال فيها. ولو صلى على سطحها يجوز أو لا يجوز؟ وهل يشترط شيء؟ نعم يجوز، لكن لا بد من أن يظهر أمامه شيء منها، يعني لا بد أن لا يتقدم مثلا إلى الحافة. الآن لو فرضنا هذا سطح، هذا سطح الكعبة، مرة أقف هنا معناه برز أمامي شيء منها، حائط أو بروز نتوء أو ما شابه ذلك، هذا السياج الصغير فوقها هذا برز، أو يبرز شيء من عتبتها، هذا لا إشكال. لكن مرة أقف هنا على الحافة، على الحافة، فهل يصدق أني توجهت؟ أنا واقف على السطح وأمامي ماذا؟ أمامي فراغ خالي. فلذلك يقول الفقهاء لا بد من أن يبرز منها شيء حتى تصح الصلاة إلى الجهة، حتى تصح يصدق عليه أنه صلى إلى الكعبة. الآن هو فوق الكعبة، فوق الكعبة لا بد أن يقف في مكان يكون شيء منها بارز أمامه حتى يصدق الصلاة عليه. أما لو وقف هنا وصلى لا يمكن. ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي، أبرز هو لا يبرز، هو مو هو الذي يبرز، يعني لا بد أن يتأخر في موقفه حتى يكون أمامه شيء منها، وإلا لا يصح أن يقف على أطرافها على الطرف ويصلي، لأنه أمامه يكون مجال مفتوح ليس فيه كعب. أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه. وقيل هذا قول آخر، القول الآخر لا يبرز شيء ولا يصلي واقفا، وإنما يصلي مستلقيا، يصلي مستلقيا على ظهره. لماذا يصلي مستلقيا على؟ طبعا يقول قيل، لما هنا قيل معناه هذا القول ضعيف، قيل لماذا؟ لأن هذا مبني على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل، كما ذكرت لكم في الدرس السابق، قد جعل لأهل السماء بيتا وأسماه بيت البيت المعمور أو بيت الضراح كما في بعض الروايات، هذا يصلى أو يحج إليه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، هؤلاء خلاص كل يوم 70,000 ملك يحجون إليه، هذا جعله في السماء الرابعة. يقولون هكذا في السماء الرابعة، فهذا إذا صلى على فتح الكعبة على ظهر الكعبة لا بد أن يستلقي على قفاه ويصلي حتى يكون ماذا؟ حتى يكون في مسامسة البيت المعمور، حتى يكون في. لكن هذا الكلام ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ البيت المعمور في السماء الرابعة، الأرض كروية وتدور، تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، ففي دورانها هل يمكن المسامسة؟ في دورانها لا يمكن المسامسة، ولذلك لا يصح هذا القول، هذا القول باطل ليس صحيح. أمر واضح أوضح من هذا؟ لا. يستلقي، وكيل يستلقي على ظهره ويصلي موميا، موميا يعني شو؟ بالإيمان بالإشارة، موميا إلى البيت المعمور. البيت المعمور ما هو البيت المعمور؟ البيت في السماء الرابعة بناه الله سبحانه وتعالى للملائكة يحج في مواجهة في مقابلة بيت الله الحرام، هكذا تقول الرواية هكذا. نعم بالإشارة، لأنه لما يكون نايم يحصل ركوع وسجود، إذا كان مضطجعا لا يحصل ركوع وسجود، ما في ركوع وسجود، فلذلك يكون داعي كذا. نعم. ويصلي موميا إلى البيت المعمور، والأول أصح، يقول القول الأول أصح، وهو أن يبرز شيئا منها. نعم. ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا، يعني شو كذلك لا يحتاج أن يأخذ مثلا عمود أو ما شابه ذلك يجعله من الكعبة ويجعله أمامه حتى يظهر عليه أنه توجه إلى شيء من الكعبة، لا لا يحتاج. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح، بمعنى لو فرضنا أنه داخل الكعبة في جوف الكعبة لكن بابها صلى إلى جهة الباب، مو قلنا يصلي إلى أي حائط شاء منها، الآن لو صلى إلى جهة الباب لكن الباب مفتوح، بابها مفتوح، هنا لا، هل يبرز شيء بين يديه يعني من عتبتها، أو أنه يصلي على عتبة الباب؟ مرة أنا أقف هنا، هذا الباب مفتوح الآن لو فرضنا أنه مفتوح، مرة أقف هنا معناه أمامي شيء من الكعبة، ومرة أقف على حافة الباب وأصلي معناه أمامي ماذا؟ أمامي لا كعبة، أمامي شيء مفتوح. نفس الكلام، هنا لابد من إبراز شيء من عتبتها أمامه حتى تصح الصلاة إلى الكعبة أو يصح التوجه. نعم، يعني كذا تصح الصلاة إلى بابها وهو مفتوح. ولو استطال صف المأمومين في المسجد، استطال يعني شو؟ هذه الكعبة، هذه الكعبة وهناك صف من المصلين من المأموم. أنا ذكرت لكم في أثناء الدرس، قلت لكم الذي يكون في مقابل الكعبة في مقابل هذه الأضلاع صلاته صحيحة، لكن من كان خارجا صلاته ليس صحيح، هذا فيما إذا كان داخل المسجد. ولو استطال صف المأمومين في المسجد، في المسجد الحرام قصده، في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة، سمت الكعبة يعني جهة الكعبة، سمت بمعنى الجهة، بمعنى هؤلاء من هنا ومن من هنا، صار زيادة، الخط طويل، صف المأمومين طويل، فمن هنا ومن هنا، هؤلاء ماذا؟ بطلت صلاة ذلك البعض، البعض الخارج من الطرفين، هذا الطرف وهذا الطرف خارج، فتبطل صلاته. وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن. طبعا هناك أركان في الكعبة، أركان عندنا ركن هناك الحجر الأسود، مو هكذا؟ حجر الأسعد موجود، هذا يسمى الركن العراقي. الركن العراقي يعني أهل العراق يتوجهون إليه في صلاتهم، هذا ركن. وهناك ركن آخر يسمى الركن الشامي. الركن الشامي ما بعد الركن العراقي، يتوجه إليه أهل الشام بصلاتهم. وهناك ركن آخر يسمى الركن اليماني، يتوجه إليه أهل اليمن في صلاتهم. إذن هناك أركان كل أهل بلد يتوجهون إلى سمت الركن، ركن بلادهم، وأهل كل إقليم يتوجهون طبعا من ناحية الصلاة إلى سمت ركن. سمت يعني المقابل للركن، الجهة المقابلة للركن. فأهل العراق إلى العراقي، إلى الركن العراقي، وهو الذي فيه الحجر. أي حجر؟ أنتم ذهبتم إن شاء ما شاء الله إلى الحج، ها؟ وعرفتم من أين يبتدأ بالطواف؟ بداية طواف الأسبوع، طواف الأسبوع يعني السبعة، هناك خط مقابل الحجر الأسود، من هناك تبتدئ وتدور وتطوف حول الكعبة. من هنا هذا يسمى الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود. فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، طبعا الحجر الأسعد، احنا ما نسميه الحجر الأسود، الحجر الأسعد. وأهل الشام إلى الشامي، إلى الركن الشامي. والمغرب إلى المغرب، أهل المغرب إلى الركن المغربي. واليمني إلى اليماني، وأهل اليمني إلى الركن اليماني. الآن يريد أن يبين لنا كيف يتوجه أهل العراق في القبلة. طبعا إن شاء الله تأخذون في كتاب اللمعة الدمشقية، إذا درستم مثل هذا البحث، هناك البحث صعب جدا لأنه يتعلق بمسألة الفلك، وبيان خطوط الطول، وبيان خطوط العرض، وكيف، وبيان الدرجات، وبيان الكواكب التي يتخذها كل أهل قبلة. طبعا بالنسبة إلى أهل الشام، إحنا ذكرنا قبلة أهل العراق يجعلون الجدي على المنكب الأيمن، هناك شيء آخر يجعل العين، يجعل الشمس على عينه اليمنى. الآن نبين في قبلة الشام، هو ما ذكر هنا قبلة الشام، ما ذكر قبلة أهل الشام. قبلة أهل الشام يجعلون سهيل، سامع نجم سهيل؟ ها؟ تعرف نجم سهيل سيد؟ ها؟ ما تعرف نجم؟ ما عرفته؟ ما عرفت ابدا. على كل هو واضح، يعني هناك علامات، لو كان الان في الليل لاريتكم نجم سهيل، يعني في بعض المناطق اذا وقفنا على مكان مرتفع اريتكم نجم سهيل وكيف يعرف. وحينئذ اذا وضعتموه خلف مناكبكم اليسرى لوجدتم كيف تكون جهة القبلة صحيحة، وجهة اهل الشام القبلة. يجعلون سهيل، سهيل أيضا من النجوم التي يستدل، ما تقرأ في القرآن الكريم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا النجم المقصود به. فكيف يمكن التوجه؟ يقولون يجعل سهيل، سهيل نجم بين منكبي، بين المنكبين هنا، هذا المنكب من هنا، هذا منكب وهذا منكب، بين منكبه، من الجعل بيننا من كبات تنعرف، يعني سهيل معناه من اين يطلع؟ من جهة الشمال. ولذلك قلت لكم انا اعرف الان هذه جهة الجنوب وهنا جهة الشمال، فتعرف سهيل من هذه المنطقة، وهو نجم مرتفع بعض الاحيان. سامع بنات نعش؟ مجموعة كويكبية يعبر عنها مرة بالدب الأكبر ومرة بالدب الأصغر، مجموعة الدب الأكبر ومجموعة الدب الأصغر. هذه الكويك ها مجموعة يعبر عنها بنات نعش، سمع بنات النعش مجموعة من الكويكبات تشكل هنا أربعة ثم بعد ذلك ثلاثة. هذا هو قريب منهن إلى هذه الجهة، قريب إلى جهة الشمال يخرج، يعني ربما تحسب بهذه الكيفية 1 2 3 4 يطلع عندك نجم سهيل بهذه الكيفية يخرج، يعني إذا وضعته بهذه يخرج عندك سهيل نجم، تضعه خلف منكبك فتتوجه إلى القبلة بالنسبة إلى أهل الشام. أما بالنسبة إلى أهل العراق لا، الجدي فسمع أبراج برج الجدي، برج الددو، برج السرطان، برج الميزان، برج العقرب، برج الحوت، برج الأسد، العذراء، الجوزاء، هذه الأبراج طبعا الدور وهكذا، بس هو الجد على كل شيء. وأهل العراق الآن يأتي إلى قبلة أهل العراق، وأهل العراق ومن والاهم، يعني من والاهم، كيف من والاهم، هنا ليس معنى التولية، يعني من وقع على نفس خطوط الطول والعرض، من يكون على نفس الجهة، المقصود من والاهم. ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر. شوف الآن الفجر وين، من أين تخرج الشمس؟ من هنا، من هنا. فطلوع الفجر من أين؟ طلوع الفجر من هنا ولا من هنا؟ من أين تشرق الشمس؟ تشرق من المغرب أم من المشرق؟ نقول تشرق، معناه تشرق من المشرق، تشرق، تشرق من هنا. فنجعل الفجر الآن، أنت التفت، أين المنكب هذا؟ هذا منكب الأيسر، من هنا يخرج، من المنكب الأيسر تخرج من المنكب الأيسر، والمغرب على المنكب الأيمن، والجدي، شوف الجدي، قال الجدي، هذا الجدي، نحن قلنا من مقصود من الجدي، هو كوكب قطبي يدور قريبا من القطب الشمالي بمقدار 3 درجات. هذا هو القطب في غاية ارتفاعه وفي غاية انخفاضه، يجعلون الفجر على المنكب الأيسر، المغرب على الأيمن، والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن، وعين الشمس، شوف هذه أسهل بعد، اجعل عين الشمس، يعني قرص الشمس، قرص الشمس تجعله عين الشمس عند زوالها، عند وقت الزوال على الحاجب الأيمن. ونحن قلنا على الحاجب الأيمن وين؟ على جهة الطرف المحاذي للأنف، مو الخارج من هنا. فبناء على هذا يصير هذا الجنوب، شوف يعني قبلة العراق الآن، هذا الجنوب، سهيل هنا يخرج، من هنا يطلع يدور. العراقي لما يريد أن يتوجه لا يتوجه هكذا، لأنه راح ينحرف إلى المنكب الأيمن، لما حتى يصير هذا خلفه، حتى يصير خلفه، إذا يصير خلفه فيصير توجهه بهذه الكيفية، منحرف عن جهة الجنوب إلى اليمين، إلى جهة اليمين بمقدار 19 إلى 22 درجة ينحرف. انه هذا الان شوف من باب التمثيل، هذا شخص، هذا شخص، هذا الان لو فرضنا هذا سهيل، هذا المنكب الان، شايف هذا العلامة الزرقاء، هذا المنكب الان، يريد ان يتوجه الى، يجعل سهيل خلف المنكب، فلا بد ان ينحرف قليلا، لا بد ان ينحرف قليلا، هكذا يكون. إذا صار بيشوف يصير انحراف عن جهة الكعبة بمقدار 19 أو 22 درجة إلى جهة اليمين. هذا هو العراقي، والحمد لله رب العالمين. الله